بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة النمل في الآية 36 قراءة وتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. همزة مفتوحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. الهمزة لها مخرج. الهمزة لها مخرج. والعين لها مخرج. والمد كذلك. والذال. يبقى افصل بين المخارج ازاي؟ أعوذ. ما طولتش الهمزة ما قلتش وانا بقراها أعوذ. دي مد بدل خطأ. لكن أقرأها كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوت المد. أعوذ بالله من الشيطان. الهمزة الواو دي مادية. الواو التي مضمومة قبلها دي بنقول عليها واو مادية. يعني ايه مادية؟ يعني لها زمن حركتين ما تختلسها. تقول أعوذ تجري عليها كده مادية. يعني أطيل الواو المادية والألف المادية والياء المادية بحركتين زمانهم حركتين. هنقرأها كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك كنت تقول من الشيخ الشبيب دي كده خطأ. الشين ساكنة. يبقى وانا بقراها من الشيطان طاجي بصوت الطفين فوق. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. الضغط اللي عمل شيطان ط ط خطا. الحاجات ما تركتش برضه بس الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاء يا بناتي حرف الطاء مستعلى. ولما باجي اغيب حرف الطاء شوفي بجيب منين؟ فوق. صوته فوق. طا طا طا. طرف لسانك مخبوط فين؟ الطرف لسانك بص لسانك ملتصق كده بيبقى ايه؟ بسقف الحنك. طا نايم على الجزء العلوي ده. يبقى بقولها بقراه والجزء الاخير من اللسان مستعلى. يبقى شوفي الصوت ازاي؟ طا. النهارده يتركب وتركيبه حبيبتي لو سمحتي عشان بس واحنا بنقراها يا بنات. يبقى طا طا طا. افتحي ومش طا طا. افتحي فوق كده قولي طا طا. يبقى هنقراها كالتالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. الواو انت راجع الان ليه جبت عليها لان ما قراتيش الواو المادية حركتين. اعيد مره ثانيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 36 سورة النمل. فلما جاء سليمان قال. فلما جاء سليمان قال. فلما شو بيقولنا بعملها ازاي يا بناتي؟ المخرج ميم اهو بقفل شفايفي كده وبعدين بطلع صوت من مناخيري اسم الخيشومي اسمه هن زمن حركتين. وانا بقرا مش ما بقراش فلما جاء. فلما جاء بسرعه كده لا بديها زمن. فلم تحس كده في هنا زي حركه الخيشوم صوت جميل اطلع من المناخير هنا من الاتساع موجود في الفراغ ده. فلما جاء سليمان قال. قدامنا الفاء حرف فاء مفتوح، يبقى نقرأه كالتالي: فاء ما تقولش فلما، ما تغتلسيش، ما تجريش على فتحة الفاء. وكذلك اللام، لام مفتوحة، يعني زمن الفاء اهو نفس الفتحة زي سواء فتحة اللام. فلا فلا الاثنين مفتوحين، فلم، وبعدين الميم هي اللي وقف عليها زمن ايه؟ حركتين عشان قلنا، وبعدها في الالف الموجودة دي بعدها فلما حركتين مد طبيعي. يبقى ازاي اقرأ كلمة فلما؟ فلما أحسنتم، فلما جاء سليمان قال، فلما جاء سليمان قال. خلي بالكم كلمة جاء دي بنتي، جاء حبيبتي، كلمة جاء جاء، لأن الكلمة دي فيها قراءات، في القراءات العشر الكلمة دي فيها قراءات. يعني إيه فيها قراءات؟ يعني إحنا بنقرأ حفص عن طريق الشاطبية أو كذا عن عاصم، بقرأ جاء كده، جاء زي بقول جابر، جاء بالفتح، جاء. في أرواء آخرين بيقرؤوها بالإمالة، يعني إيه من العشرة؟ يعني مثلا أقول لك مثلا حمزة، اسمعنا قارئ من القراء اسم حمزة مثلا في القراء بيميلها، مثلا واحد اسمه من القراء اسمه ابن ذكوان، فبيقولها إيه؟ لو انت قرأتيها جاء يبقى انت انتقلت من قراءة حفص الى قراءة ايه؟ حمزة او الزكوان. يبقى احنا نقرأ جاء ازاي؟ عند حفص اللي احنا بنقرأ بيه دلوقتي جاء سليمان، جاء سليمان. فلما جاء سليمان قال، فتح الفكين. يبقى هقرأها فما ما فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير. شوفي انتوا وقفتوا على خير، تعمل تقف دلوقتي على خير عشان اشوفك هتقف عليها ازاي. لو وقفت على خير هتبقى هتقف عليها بالسكون وقبلها ياء، يبقى لازم الراء تبقى رقيقة، فتقرأ خير، خير. لا ليس طر، إر إر إر، خير، خير. أحسنتم، لكن أنتوا كنتوا بتقف عليها خير، إر إر، خطأ، إر إر. المرقق الراء المرققة إر، خير خير. أما لو فقدوا أنها مكملها يبقى راء مضمومة، يبقى أقرأها قول يعني وأنا بقرأها خير، خير، خمس خمر، خمس خمر، خير مما آتاكم، خير مما آتاكم. خلي بالكم يا بنات، وانا بقول مما، انا قلت لك حرف الميم المشدد في غنة وزمان هاد ايه مما في الغنة في الميم المشددة فيها ايه؟ حركتين. يبقى ما استعجلش عليها، مش مما مما لازم اجيب الجزء اللي طالع من هنا من الفراغ ده من خيشوم ده، يبقى بحرك زمن حركتين، اقف كده اقفل شويه في كده زمن حركتين. خير مما اتاكم، خير مما اتاكم. مما اللي عليها مد دي بعدها همزه، عدي على صابعك الاربع اربع حركات، يبقى همدها اربع يعني همدها زمن. مما اتاكم، مما اتاكم. مما قلنا فيها حرق المما دلوقتي عندك قلنا دي خير ادي اول قلنا خير ادي اول قلنا، وبعدين القلنا الثانيه في المد في مما، يبقى زي اقرا خير مما اتاكم خير. بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم بهديتكم تفرحون. خلي بالكم يا بنات إن المين مع الباء جت مرة في كم مرة في الآية دي؟ إخفاء في غنة، يعني مما آتاكم أنتم بهديتكم تفرحون. إذا الميم اللي جت بعدها الباء كم مرة؟ كم مرة؟ ميم بعدها باء هنا في القراءة ده. بهدي مما اتاكم، ها يبقى عندك الباء مين بعد الباء في نهايه الكلمه، اتاكم بل انتم بهديتكم، يبقى كام؟ ها طيب احسنت، يبقى ازاي نقراها صحيحه؟ بل انتم هاتي الغنة مرة ثانية. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع إليهم. خلي بالكم من الجيم المكسورة، ارجع جيع مجاع مج... ليس الجيل، الجيم المكسورة من الجيل جي. ارجع إليهم، ارجع إليهم. فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. انت يا اختي حمد الألم انت عندك نفس الامر في الآية السابقة، عندك كم مين بعدها بقى في اللي نقرأ فيه الوقت؟ ها؟ اثنين. ازاي نقرأها مرة ثانية؟ فلا نأتي، فلا نأتي. أيوة، فلا نأتي. خلي بالكم يا بنات وانا بقول ما هوش بيجي بجنود بجنود، هي الباء بس هي المقصورة والجيم مضمومة، فهرأناها مرة ثانية. فلا نأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها. ولنخرجن ولنخرجنهم منها أذلة، ولنخرجنهم منها أذلة. أهل بالك من قال يا بنات؟ بتقولي القاف، القاف عشان تقرأ القاف شايفة الجزء اللي الاتصال اللي هي الجزء اللي الذقن به الرقبة، نعم اللي هو أقصى اللسان، خلي بالك. وانت بتقولي قا، شوفي يرتفع فوق لأنه حرف مستعمل، ما تقوليش قال، قا ولسانك مرتفع كده، قا قا قا قا. يبقى وانا بقى وانا هقرأ هذه الآية قال يا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال يا أكتر سيبتك عم كأنك عاملة بلسانك، عاملة بلسانك سدادة لزورك عشان تجيب القاف ورا فوق. قا قا قا قال يا قا قا قا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال يا عرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قاش برضو خلي بالك من القاف، ما تقوليش قا، لسانك مفتوح من جوه كده بعيد كده عن سقف حنك. قا قا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال قال فيها إيه؟ قال فيها قاف مفتوح. شوفي كلمة قال دي فيها كم حاجة يا بنات. قال قا قا اللي أنا قلت لك ارتفع أقصى لساني، قا قا يرتفع ويقفل كده، ما يبقاش فيه هوا معك، ما تبقاش طارق وانت بتقرأ فيه هوا معك تقولي قا بسخونية كده، لا أبدا ما فيهاش. يبقى بقاف مفتوحة قا، وبعدها مد طبيعي حركتين. قال بعدين لم مفتوحة، يبقى هقرأها كالتالي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. أقرأيها بتقولي قال قال أيوة. خلي بالكم من التشكيل. قال شوف القاف وليست قال، لأن سمعت حد من الصوت اللي جنبي هنا يقول قال قال قال قال، هي ليست قال هي قا. فرق بين القاف والكاف، في فرق بين القاف، القاف مستعلى اللسان، الكاف لا يستعلى اللسان. قال عف مش عفريت، عف عف العين مكسورة يبقى عف عف، معلش عفريت. قال عفريت من الجن، من الجن دي مكسورة، من الجن أنا آتيك به، مش به به به بقى مكسورة وها بعدها مادة حركتين، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وخلي بالك لما تيجي تقرأي أن تقوم يقع خطأ يا بناتي، لأن القاف عشان أقوى، فلأن القاف حرف مستعلى، البعض بيقرأ أن تقوم أن تقوم تقوم أن تقوم، هي ليست تقوم، هي التاء رقيقة والقاف هي الفخمة. يبقى تقرأيها أنت حرف حرف، أن تقوم من مقامك. أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه وإني ني ني ليس ني هي ني عليه مش عليه مش هي هي هي هي لا قوي مش لا قوي وي وي وي وي أمين ليست ني هي مي هنقرأها مرة ثانية وإني عليه لا قوي أمين وإني عليه لا قوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليست فا فا ثاء انت فهمتيها لان الضاد حرف استعلاء الضاد فقلتي فضلي هذا من فا هذا من فا هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي يبلوني أأشكر أم أكفر يبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فإنما يشكر لنفسه من حول فإنما يشكر لنفسه يشكر لنفسه يشكر لنفسه فإنما يشكر لنفسه فإنما يشكر لنفسه يشكر لنفسه يشكر لنفسه ارسل بين الراء المضمومة واللام المكسورة يشكر لنفسه يشكر لنفسه ما استعجلوش على الضمة ضمتين يشكر لنفسه يشكر لنفسه يشكر يشكر كف مخرج والراء مخرج شوف بعد ازاي عن بعض يشكر لنفسه يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني غني نيه أتمام الكسرة بيدي القرآن القراءة صح الصحيح الصوت الصحيح فإن ربي غني كريم فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها إن كلمة نكروا إلا قراءة ورش يقرأها نكروا لها عرشها لكن إحنا بنقرأ في بقية القراءة العشرة يقرأها كذا نكروا رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو

اللي كانت الكرسي اللي كانت قاعده عليه مرصع بكذا وكذا، دليل ان كان ملك، ان كانت ملكه سبا دي، اذا كان الكرسي بالشكل ده يبقى دليل على ان هو ملك ايه؟ عظيم جدا، عظيم يعني. لكن سليمان عليه السلام لم يأبه ولم يمالي، قال ان الروح الى الله عز وجل. فلما ارسلت اليه قعدت تتشاور مع قومها كما ذكرنا، وقعدت تقول لهم ماذا افعل، يعني جمعت اللي هي رؤساء قومها وقالت لهم ماذا افعل، لا اتخذ امرا ما كنت قاطعه امرا حتى، لازم يكون الامر شورى بيننا، اعمل ايه؟ ابعتهم هديه ولا اللي هم القوم بتاعها كان كما ذكرت لكم في الاسبوع الماضي كان رايهم ايه؟ سيبيه خلاص. قالت لهم خلي بالكم ان الراي ده مش صحيح، لان الملوك اذا دخلوا القريه يعني لو جم علينا افسدوا اللي احنا فيه وجعلوا ايه؟ جعلوا الاعز انها اذله، وكذلك يفعلون. لا انا هختبر اختبار اخر، انا هرسل اليهم هديه. ارسلت مع ملكه سبا هديه، طبعا هديه لملكه سبا، فارسلت الهديه لمن؟ الذي من ربي عليه بايه؟ من عليه بالمال، ومن عليه بتسخير الجان، ومن عليه بالريح، يعني ربنا واسال له عين القط في كل الامور اللي احنا ذكرناها في الاسبوع الماضي، مما من ربي على ربي سبحانه وتعالى نبي الله سليمان كل النعم دي. بس كان نبي الله سليمان يا احبائي شاكر، ولذلك اعظم شيء ان تكون دائما شاكر، اعظم شيء تجد سبب زياده في حياتك، لو عايزه زياده في حياتك ازدادي شكرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. الكفر هنا مش كفر خروج عن المله، لكن سمي كحول النعمه كفر، يبقى عندك نعمه في حياتك ومش عارفه قدرها، هو ده الكفر اللي هو ايه؟ جحود النعمه. يعني ايه جحود النعمه؟ يعني ان الانسان مش مقدر النعمه، مش مقدر حق النعمه، مش عارف قدر النعمه. متى يعرف قدر النعمه؟ هتزول منه. واذا ظل الانسان على جحوده في النعمه لابد النعمه ان تزول. نسال الله العافيه والعافيه. اللهم سددنا، اللهم امن علينا بالنعم واتمم علينا النعم واصرف عنا النقم يا رب العالمين. لما جاء الجم بقى اللي هم الرسل من عند ملكه سبا بالهديه، وطبعا هديه ترسل الى ملك زي سليمان هتوصل الى شكلها ايه؟ طليق بالملك وطليق بمن ارسلت الهديه. لان قيل دايما اللي بيدي هديه بالهديه بطريقه بمقام هو وكمان فارسل الهديه اللي هي بمكانه مين ومقام من قدام. فلما انظر رجع جاءت الرسل بالهديه، هل فتحها وقعد يشوف الهديه؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ ما الذي عندكم ده؟ ايه اللي انتوا عندكم؟ ايه الهديه اللي انتوا جايبينها؟ هديه ايه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ بصوا لملكي، بصوا لما من ربي علي بما اعطاه اكثر بكثير. عشان كده فلما جاء سليمان، هو اللي جاء هنا سليمان؟ لا ليه عرفت ان مش هو سليمان؟ احسنت، لانه سليمان اوعي تغلطي تقولوا سليمان هو. فلما جاء سليمان يعني قالوا الرسل قالهم بالهديه هذا قال لهم وخاطبهم بس هذا سبحان الله في اسمه جميل. الآية سبحان الله مختصرة، مش فلما جاء سليمان للجنود بالهدايا أو لا، فلما جاء سليمان خلص فهمنا إن الجنود دول جنود بالهدايا. قال لهم إيه اللي أنتوا جايبينه؟ أتمدونني بمال؟ كل الهدايا دي مال، كل الهدايا دي دنيا، كل الهدايا دي زوال، كل الدنيا زوال يا بنت، ولو كانت هدايا الدنيا كلها زوال. بصي كده بيتك، بصي حواليك، بصي اللي عندك، بصي لبسك، بصي لدمك، بصي لثيابك، بصي لاحذيتك، بصي لمتاعك، بصي لي كده وقولي له زايل يا رب سددني، زايل، وقولي متاع الدنيا ايه والاخره خير ما ابقى. ما تحزنيش على حاجه في الدنيا، لكن تحزني لو قصرتي في طاعه ربك او في اعمال الاخره. هذا ما نبي الله سليمان. فقال لهم فلما جاء سليمان جاءه الرسل بالهديه، قال منكرا عليهم متغاظ، هو بيقول الكلام ده هو ايه؟ متغيظا على عدم اجابتهم، انا بعتلكم كتاب إنه إيه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعالوا عليه وقتوني بس أنا ما طلبتش منكم لهدية ولا طلبت منكم مال، أنا طلبتكم أن أنتم تكونوا مؤمنين، أنا ما طلبت أكثر من ذلك. فأنكر عليهم وتغيظ على إجابتهم وقال لهم أتمدونني بمال ليس تقع عندي موقعا ولا أفرح بها، فما أغناني ربي الكثير. نعم كثيرا جدا، مهما جيت لك بيه أتولي إيه؟ الحمد لله يا رب اللي انت لو كان ربي مانع عليك بالطاعة أو مانع عليك بالحق أو مانع عليك بقربي أو مانع عليك بشكري أو مانع عليك بالرضا أعطاك الكثير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولذلك قال لهم هذا الأمر لا تقع عندي موقعا، لا أفرح بهذه الهدية، لا أبالي بها، لأن ربي أغناني ربي عنها وأكثر علي من النعم الذي لا عد ولا يحصى. عدوا نعم سليمان كما ذكرت لكم من النعم التي من ربي بها على سليمان، بل أنتم أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم ليه بهديتكم تفرحون؟ لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني ربي. إيه اللي عندهم يا إيه اللي عندك يا ملكة سبا؟ ما الذي عندك يا ملكة سبا بالنسبة لما أعطاني ربي من نعم؟ هكذا وكأن ذلك المضمون. ارجع إليهم، تركوا ما في القوة دي، ارجع إليهم، بين صوتك علي صوت وقوي صوتك وانت بتقرأي ما تقولش ارجع إلي بالله عليك ملك مرجع هدية وبيقول كده، هقول لهم ارجع إلي، وانت بتقرأي بتحفظي القرآن هتقول لهم ارجع إليهم. فبعض البنات بيقرأها كده، فكان أحد قلت لكم أحد رجل كان من شيخ القراء يقرأ هذه الآية ويقول هذه الآية عندي ذكرى، إن الشيخ اللي بيقرأ عليه هو الشيخ اللي كان بيقرأه ارجع إليه، قال له يا أخي ما هذا، هذا ملك وقفي وحق، كيف يكون القول ارجع إليهم؟ اسمع كلامي، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود. شوفي أوصى الرسول من غير كتاب، ما ادلوش كتاب، خلي بالكم دي مضمونها إيه، لم يعطيه كتابا لكنه قال له أوصى الرسول من غير الكتاب لما رأى من عقلي وأنه سينقل كلامه على وجهه تماما، فقال ارجع إليهم. الرأى هنا مفخمة، ارجع بهديتك ولا قيل لهم، هنجيب له هنروح لهم، احنا هنزورهم هنروح لهم بس بجنود لا طاقة لهم بها، وهنخرجهم. هي نفس اللي قالت ملكة سبا، قالت لهم كده يا جماعة ده أنا لو هيبان بقى كان ده ملك يحب الدنيا ولا لو ملك هيحب الدنيا او كده يبقى انا في حاله ايه، انما ده قال لهم ده انا عندي ملك كذا وكذا لا. ولذلك قال فرجع اليهم وابلغهم ما قال سليمان وتجهزوا للمسير الى سليمان. هم بقى اللي ايه ياتوا الى سليمان، تجهزوا المسير الى سليمان وعلم سليمان انهم لابد ان يسيروا اليه. وبعد تسال قومها بقى لما فقال لها ايه، قال ما قالت خلاص سالت قومها من زمان يعني. قال يا ايها الملأ، هو سال سليمان بقى هنا سؤال الملك، الملأ الاول خالص سؤالها للملأ ده في الاول كانت بتسالهم مشوره، قالوا لها لا ما تساليش فيه ما تروحيش وكذا وكذا، قلت لهم لا المشوره دي فيها شيء، ده لا اللي هي قلنا بقى ايه ان الملوك اذا دخلوا قريه في البدايه، عشان كده كان الرسول جاء بعد كده شو ايه قول سليمان. قال يا ايها الملأ، هو بقى في الحاله دي بيستفتي مين؟ الملأ. فقال لمن حضرهم من الجن والانس، الملأ عنده بقى اللي هم نعم أيهم يأتيني بعرشها، بين اللي جوا ما هم دلوقتي جايين هم قبل ما يأتوني مسلمين، هم دلوقتي يعني يتوجهوا لنا مين يجي للعرش بتاعها، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن هي يصطيم، فتكون من أمواله يعني تكون كل شيء برضه يقوم به إيه بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال عفريت من الجن، مسخر الجن، قال عفريت من الجن، والعفريت والقوي نشط جدا، قيل يقول مثلا يقول كده عفريت يعني نشيط جدا، قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان عليه لقوي امين. وقيل والظاهر ان سليمان اذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبا نحو مسيره 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران ايابا، ومع ذلك يقول هذا العفريت انا التزم بالمجيء به على كبر العرش، كبير جدا كان عرش عظيم وثقله الشديد، وبعده قبل ان تقوم في الامر قبل ما تقوم من مجلسك اللي انت قاعد فيه الذي انت فيه. قيل والمعتاد من المجالس الطويله ان تكون معظم الوقت قيل في الضحى نحو ثلث يوم حتى نهايه، يعني اليوم يعني وقت عدد من الساعات، يعني الامر مش ايه يعني هكذا. أما الذي عنده علم بقى من الكتاب قال ماذا قال؟ قيل وهذا الملك العظيم الذي قيل عنده القوة وعنده القدرة وأبلغ من ذلك أن قال الذي عنده علم الكتاب. قال المفسرون قيل رجل عالم صالح عند سليمان قال له اسم كذا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل ما تغمض وتفتح كده ده هيقعد ساعات، أنا مش هديك أبدا ساعات، أنا طرف العين. فلما رآه فجأة رآه سليمان مستقيم، قف مكسورة مش مستقر، مستقر القف مكسورة مفتوح، مستقر قدامه، حمد ربي على قدري وعلى ملكي وعلى تيسير أموري، نسأل الحمد لله على كل شيء. وقال يا هذه نعمة مسخر ربي له ما خلق، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أشكر أم أكفر، يختبرني بذلك بهذه النعم. لم يغتر سليمان بالملك، معلش أنا هاي مكاني وعرش سبع جالي قدامي وطرف عين لأن ربنا سخر لي الجن والإنس، بل علم سليمان أن كل نعمة هي اختبار من الله. قيل ولذلك بل علم أن ذلك اختبار من ربي فخاف ألا يكون بشكر النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا يندفع به وإنما يرجع نفسه إلى يرجع هذا الأمر إلى صاحبه، فقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني غني عن العالمين، غني عن عملك، لأنه سبحان الله الواحد الأحد، إلا إن شكر النعمة داع للمزيد وكفرها داع لزوال النعمة. كلما شكرت النعمة ألقاها ربي وزالت، كلما كفرت النعمة ما عظمتيش النعمة، جحدت النعمة، ما في حياتك نعمة لكن مستقيم ليها النعمة، أو على الأقل مش عارفة قدرها، مش عارف يمكن غيرك عارف قدرها لكن أنت مش عارفة قدرها، لا بد أن تزول من هذه النعمة. من لم يعرف النعمة لا بد لا بد أن تزول منه النعمة، لأن هذا القول ربي، اللي بيشكر تدل عليه النعمة، اللي بيكفر لا تنعم عليه النعمة، اللهم ألم علينا النعم واصرف عنا النعم. قال نجيه لها عرشها، يعني قال الإمام عنده عشان يجي بقى العرش بقى، قال نجيه لها عرشها، يعني غيروا زوايا زيادة، زودوا شيء ونقصان ونحو ذلك، وننظر نختبر اختبار بعقلها، يعني هتهتدي للصواب، هتهتدي، هيكون عندها ذكاء، هيكون عندها فطنة تليق بملكها، أم تكون من الذين لا يهتدون مش هتعرف العرش، هو عرشها بس زود في حاجة ونقص في حاجة. فلما جاءت، لما جاءت بقى من سبع، قيل لها، قيل لها، قيل في شمالها، يعني بس بقول هو قيل لها، قيل هكذا عرشك الأمام بعرشك عرشك، قالت كأنه شبهه شبهه، لكن في حاجات. فقال يعني بيسألها أي أنه استقر عندنا، لا يعني هذا العرش العظيم ده عرشك، قالت هذا من ذكائها، وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل هو لوجود تغيير فيه، ولكن لأنها عرفته فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها، وقال هي ربنا فعلا أعطاه فتنة وأعطاه ذكاء، لكن إحنا أوتينا العلم من قبلها من الله، أي الهداية، لأن أوتينا العلم من قبلها أن ربنا هدانا، اللهم لحك الحمد على هداية الإسلام. هي كانت من الكافرين، وهي كانت، فهو كان قبلها إيه؟ مسلم. فقال أوتينا العلم من قبلها، أي أوتينا الهداية من قبلها، وأوتينا العقل والحزم من قبلها، من قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين، وهي الهداية النافعة الأصلية أن يمن عليك ربي بالإسلام. وقيل يحتمل أن هذا من قوم ملكة سبا، وأوتينا العلم من عن ملك سليمان وسليمان، لكن هي الأولى أن هو إيه؟ قول من سليمان. وصدها عن هذه الهداية، قيل إنها كانت تعبد تشرك من دون الله، تتخذ لله ندا والذي خلقها، فصدها عن الإسلام أنها كانت مشركة بالله، وإلا فإن لها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق والباطل، لأنها أول ما عرفت وشافت الحجة أمامها قالت إيه في الآية، قال آمنت يا رب، لا لا لا لا، وكمان اعتذرت بقى لتقين لما جابت الآية اللي هنقولها بعد كده في الأسبوع القادم إن شاء الله، قالت رب إني ظلمت نفسي، يا ما أجمع أجمل الإيمان، وما أجمل الإسلام، وما أجمل الرجوع إلى الله عز وجل، وما أجمل الطاعة في حياة الإنسان، وما أجمل الاستزادة. مهما كان الإنسان في حياته من كفر، ما في حاجة تغسل كل حاجة عنده إلا الانشغال بالله. والله يا بناتي كل ما الإنسان ينشغل بالله هو عنده بلاء بيخفف عنه البلاء. كل ما الإنسان يخفف عنه ربي البلاء. كل ما الإنسان لا ينشغل بالله أثناء بلائه يزيد عليه البلاء. أسأل ربي أن يثبتنا على الطاعة، وأسأل ربي أن يثبتنا على طاعته، أسأل ربي أن يملأ قلوبنا بمحبته، أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. أعوذ بربك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك درجات أولى من الجنة. اللهم لا تدع بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على محبتك، واجتمعت على ذكرك، واجتمعت على كتابك، فاللهم زدها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. اللهم زدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم زدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا.